يكتسب صحبة هؤلاء الأتقياء وكذلك يكتسب عملا صالحا. وهذه أيضا من الأسباب المعينة على تعلم القرآن وعلى الإقبال عليه والتفهم له والحرص على ما وخلق له الإنسان. ولكن أكبر وأعظم الأسباب التي تعوق عن كلام الله تعالى هو ما ابتلي به أهل هذا الزمان ومن العلوم التي تصد عن ذكر الله، وذلك لأننا نرى المعلمين ويا للأسف في المدارس الحكومية ونحوها لا يهتمون بالقرآن، فإذا رسب الطالب في القرآن لم يعدوا هذا الرسوم ولم يهتموا به، بل إنما يعرقونه إذا كان لغير ذلك. وهكذا أيضا لا يهتمون بإقرائه، فدروس القرآن مع كونها رسمية ومقررة كثيرا ما يتجاوزونها، ولا يجد الطلاب أيضا من يحثهم ولا من يحرضهم على تلاوته. فهذا من الأسباب التي عاقت الكثير. لكن الوالد والولي والمسلم عليه مهمة كبيرة، على كل والد أن يتفقد ولده وأن يستعرضه ما قرأ في يومه لا ذلك أو في أسبوعه، وما مقدار ما حفظه وما أشبه ذلك. فإذا رآه قد تخلف في القرآن أو رآه قد أعرض عنه ولم يهتم به، حثه وحظه عليه وحرمه. فذلك أيضا من الأسباب التي تعين الإنسان على أن يكون ولده أو أخوه أو أخوه المسلم من المهتمين بالقرآن. ولا شك أن الأسباب كثيرة، الأسباب التي تعوق والتي تحرم وتحث الإنسان على أن يقرأ القرآن ويهتم به. فإذا عرف المسلم شيئا من هذه الأسباب وتجنبها وأقبل على ضدها من الله ودافع له ومقوم له على تلاوة كتاب الله تعالى، وذلك لأن كتاب الله الذي أنزله هدى وذكرى وبيانا وشفاء جعله فيما بين المسلمين آية لنبيه صلى الله عليه وسلم ومعجزة خالدة تحدى به البشر أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور مثله أو يأتوا بسورة مثله، فعجزوا عن ذلك واستسلموا للقتال. يعلموا أنه كلام الله الذي أنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو نعمة عظيمة، بقاؤه بيننا وحفظه بيننا نعمة عظيمة، تكفل الله بحفظه. فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم يسره الله وسهله. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا يعني سهلنا القرآن للذكر يعني المذكر. وقال تعالى فإنما يسرناه بلسانك، فإنما يسرناه بلسانك لأنهم يتذكرون. فما دام هذا القرآن مسهلا للحفظ وميسرا ومحفوظا وموجودا بحمد الله في المصاحف التي لا تخلو منها إلا تخلو منها البيوت والمكتبات والمساجد، فلماذا نعرض عنه؟ ثم بحمد الله قد زالت أو كادت أن تزول الأمية التي تعوق كثيرا عن الحفظ أو عن القراءة. الكثير يعرفون يكتبون ويقرؤون الكتب والرسائل ونحوها، ولكن ليس لهم دافع إلى قراءة كتاب الله. فتجدهم يقتنون الصحف ويقرؤونها يوميا، وكذلك المجلات ونحوها، وكذلك الكتب الخرى الجغرافية التي لا تفيد يقتلونها ويقرؤونها، ومع ذلك لا يقرؤون كتاب الله الذي هو الهدى والنور. هذه من المصائب على المسلمين. فإذا عرفت أيها المسلم هذه المصائب التي تعوق عن الخير، وعرفت الأسباب التي تحث على الخير وتحرم عليه، فما عليك إلا أن تعرف الخير فتتبعه، وتعرف طرق الشر فتتجنبها، حتى تحصل على هذا الأجر العظيم. نسأل الله أن يدير قلوبنا بذكره وبشكره، ونسأله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وكاشفا لكروبنا وشفاء لصدورنا، وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا وزيادة في أعمالنا ونورا لبصائرنا وأبصارنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد. شكرا لأصحاب الكبيرة والعلمات على معرفتهم هذا الوجود بما يكفي ويكفي الله خير الجزاء، ولا شك أن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن في البيت الشريف، وأن القرآن يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة ويقال له ارفع غرفة الجنة بين مكانك عند آخر آية تحفظها. فواجب علينا أن نتبع القرآن كما شرع أصحاب الكبيرة، وأما أن نحتفل والصلاة والسلام على عبده ورسوله وفي ربه وخلقه وآمينه على وحي نبينا وإمام الأرضين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله وسلم الله إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا أيها الإخوة هذه الندوة المباركة التي اشترك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان، الشيخ الغزالي عن العيد، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المتعلقة بفضل القرآن العظيم في تعلمه وتعليمه وآدابه وتوجيه الناس إليه والعناية للأولاد وتحريضهم على حفظه وما تيسر منه وتدبره وتعقله وإقامة قراءته. لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة، وقد أحسن أصحاب الفضيلة وأجادوا وبينوا ما ينبغي أن يبين، ونصحوا لإخوانهم فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وجعلنا جميعا يا لا يتبعون القول فيتبعون أحسن، لا يتبعون القول فيتبعون أحسن. إن كتاب الله وحب الله المتين، هو صراطه مستقيم، وهو ذكره الحفيظ، من أخذ به واستقام عليه نجا، ومن حاد عنه هلك. ولقد أنزل فيه ربنا عز وجل ما أنزل من الآيات والأوامر والوصايا بهذا الكتاب، فقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في آيات كثيرات تتعلق بكتاب الله عز وجل، وخطب عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع في آخر حياته قبل وفاته بنحو من 80 ليلة، خطب الناس وذكرهم بالقرآن عليه الصلاة والسلام وأوصاهم به، وقال: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إلا أن احصنتم بكتاب الله. وفي لفظ آخر: من أخذ به نجا، ومن أعرض عنه هلك. وفي لفظ آخر خطبه في طريقه بعد الرجوع إلى المدينة في موضع يقال له غدير خم، قال فيه: إنما أنا بشر يوشك أن يأتينا رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوه فحتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال واهل بيتي يذكرهم الله في اهل بيتي يذكرهم الله في اهل بيتي عليه الصلاه والسلام. وقال جاءه عليه السلام حديث مسعود رضي الله عنه انه عليه السلام قال من قرا حرفا من القران كانت له حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني اذا قال الف لام ميم معناه ثلاث حروف معناه يقرا ثلاث حسنات والحسنه بعشر امثالها ثلاث حسنات. ويضاعف الله لمن يشاء يضاعف الله لمن يشاء تكون حسنه بمئات الحسنات وقد تكون بالاف الحسنات على حسب ما يقوم بقلب العبد من الاخلاص لله وتعظيمه وخوفه وخشيته جل وعلا والعنايه بحقه سبحانه وتعالى. فعلى حسب اخلاص العبد وتقواه لله وتعظيمه لحرماته تكون مضاعفه له في اعماله كلها. فهذا يعطى عشر حسنات وهذا جنبه يعطى مئات الحسنات حسب اجتهاد ما في القلوب والاعمال. وهذا صلاته مقبوله وهذا صلاته مردوده وكلاهما متجاوران. هذا اقبل عليها بقلبه وغالبه وعظمها وهذا اعرض عنها وغفل عنها. وهكذا بقيه الاعمال. المشايخ اوضحوا ما ينبغي حول كتاب الله من جهه تعليم الاولاد من جهه تعلم الانسان واقباله عليه من جهة العناية بأهله وقراباته وجيرانه وإخوانه. كتاب الله فيه الهدى والنور فينبغي لكل مؤمن أن يعلم هذا الكتاب. وإذا كان لا يتعلمه فليتعلم فالتعلم بابه مفتوح للصغير والكبير ولو كان ابن مئة عام يتعلم فليس للتعلم وقت محدود. وإن كان في الصغر قبل ولكنه لحمد الله مفتوح الباب في كل زمان. لك ان تتعلم وانت ابن 60 عاما ولك ان تتعلم وانت ابن 80 عاما ولك ان تتعلم وانت ابن 100 عام واكثر. فتعلم وتقبل على كتاب ربك وسنه نبيك عليه الصلاه والسلام. وهذا كتاب عظيم وهو القران يدعو الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال يدعو الى كل خير يذكرك بما خلقت له وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يذكرك بهذا وانك مخلوق لتعبد الله. فما هي العباده؟ تعلم هذه العباده ما هي العباده التي خلقت لها ووزنت الرسل من اجلها ووزنت الكتب من اجلها لتعلمها ولتقوم بها عملا وقولا وعقيده وابلاغا. عليك ان تتفقه بهذا الامر. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في دين الله من اسباب السعاده ومن دلائل الخير. والعباده هي طاعه الله ورسوله. العباده التي خلقت لها هي طاعه الله ورسوله هي توحيد الله والاخلاص له هي القيام باوامره هي ترك نواهيه هي اداء فرائضه هي ترك محارمه هي الموالاه فيه والمعاداه فيه الى غير ذلك مما امر الله به ورسوله. وراسها واساسها توحيد الله واخلاص العباده لله وحده. فلا تدعو الا الله ولا تستغيث الا بالله ولا توكل الا عليه ولا تصلي الا له ولا تذبح الا له ولا تصوم الا له. فالعباد حق جل وعلا. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه. اول سوره يتعلمها الطالب يتعلمها الصغير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. يتعلم ان الله ربه وان الله هو المحمود سبحانه وتعالى وانه رب العالمين وانت منهم وانت وحيد من العالمين وربك خالقك ومربيك ومحسن اليك وهو الرحمن الذي من رحمته خلقك من بطن امك وغزاك بنعمه واحسن اليك والى والديك يسترك الماء والطعام والظل وغير ذلك من نعمه. مالك يوم الدين مالك يوم القيامه هو مالك الدنيا والاخره لكن ينبهك على يوم القيامه يوم العظيم وانه مالك فالجا اليه وتعلق سبحانه وتعالى حتى ينجك ذلك اليوم العظيم من تلك الاهوال الشديده. والله سبحانه مالك الدنيا والاخره فلله الاخره والاولى. ثم يوجهك ويقول لك اياك نعبد يقولها لك يعني يقول ايها العبد اياك نعبد واياك نستعين. خاطب ربك سبحانه وتناجيك تقول إياك نعبد يا ربنا وإياك نستعين، أنا وغيري أنا وغيري من المؤمنين نعبدك يا ربنا، ولهذا نعبد لقد أعبد إياك نعبد أنا وإخواني المؤمنين نعبدك يا ربنا، إياك نعبد يعني وحدك وإياك نستعين وحدك. فالصغير حين ينشأ يتعلم هذه السورة العظيمة، وهي أفضل السور وأعظم السور على قصدها في أعظم سورة. وفيها ولبها هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعدها يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط المستقيم هو دين الله الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، فالصراط المستقيم هو دين الله، والعلم والعمل، والعلم والعمل، والعلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الصراط المستقيم، وطاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله والاعتصام به وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصراط المستقيم. الصراط المبالغ، الصراط عند العرب الطريق الواضح يبين الذي يوصل من سلكه إلى ما دعي له. واستقيم ما فيه اعوجاج، بعض الطرق فيها اعوجاج ها هنا وها هنا، أما دين الله فهو واضح، صراط واضح، من استقام عليه وأطاع ربه وصل إلى الجنة والسعادة، وصل إلى الله وإلى دار كرامته. وهناك طرق أخرى تأخذ من استقام على الصراط، وإنما تأخذه إذا اعوج هو وحاد عن الصراط. أما ما دام مستمسكا بالصراط ثابتا عليه يعبد الله ويطيع رسوله عليه الصلاة والسلام فإن الشياطين ليس لها حظ به، فهو سالم وناجي حتى يصل إلى الله عز وجل. فإن هو هدته الشيطان ونزله الشيطان في شيء بادر بالتوبة، بادر بالإصلاح، بادر بالرجوع إلى الله، فيستقيم بعد ذلك على الصراط ويسير وتسوتك العشرة، وذلك الإعوجاج. صراط الذين أنعمت عليهم، الفريق الذي أنعمت عليهم هم أهل العلم والعمل، هم الأنبياء وأتباعهم، هم المنعم عليهم، هم الرسل وأتباعهم، كما قال عز وجل ويطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم عليهم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم الرفيق أولئك الأخيار، فالذي أطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام واستقام يكون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويحشر معه إلى الجنة والكرامة. فدين الله يؤخذ من كتابه سبحانه وتعالى، وسورة الفاتحة أعظم سورة، وهي دالة على الصراط المستقيم، وأنه العلم والعمل، وأنه الهدى والرشاد. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباههم الذين عرفوا وتعلموا ولكنهم حادوا على الحق ولم يعملوا بعلمه، ولهم أشباه من علماء السوء وعلماء الضلالة من عرفوا ولكن آثروا الدنيا، فشابهوا اليهود نعوذ بالله وضلوا وأضلوا. ولا الضالين هم النصارى وأشباههم الذين تعبدوا على جهالة وقالوا بغير علم فضلوا وأضلوا أيضا. فالمسلم يجب عليه يحذر هؤلاء وهؤلاء، وأن يكون على علم وعلى عمل صالح، فلا يتشبه باليهود ولا بالنصارى ولا بأشباههم، فإذا مال عن الحق صار شبيها باليهود، وإذا قصر في العلم ورد بالجهالة وأثر الدنيا شابه النصارى. أيها المؤمن بنفسك، من أقبل على الدنيا وزهرتها وأثرها على العلم والعمل شابه النصارى، ومن علم تعلم وتبصر ثم آثر الدنيا وآثر الحظ العادل وآثر الشهوات على ما عنده من العلم شابه اليهود وأشباههم من علماء السوء. فالواجب على أهل القرآن وعلى أهل الإسلام أن يحذروا هؤلاء وهؤلاء، ويتفقهوا ويتعلموا ويعلموا بكتاب الله حتى لا يكونوا مشابهين لهؤلاء ولا لهؤلاء. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت هي لها يا أم المؤمنين ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن، يعني أنه يتدبر القرآن ويعمله. قال الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الله في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. خلقه إقباله على القرآن وأخذه بالقرآن وامتثاله للقرآن وتذكره إياه وسيره على منهاجه في قوله وعمله، وفي تبليغه للناس وبسائر الأمور عليه الصلاة والسلام. والله يقول لقد كان في رسول الله أسوة حسنة ونبينا يدعونا إلى تأسيبه من ريب عن سنة فليس منه. فعلينا جميعا وعلى جميع أهل الأرض من عرب وعجم عليهم أن يأخذوا بكتاب الله وأن يتعلموا وأن يتبصروا فيه وأن يعملوا به وعليهم أن يتأسوا برسول الله عليه الصلاة والسلام ويتبعوا سنته. ومن حاد عن ذلك إلى النار والمسلمون أولى بذلك. المسلمون أولى بأن يأخذوا بسنة ويتدبروا القرآن. إذا حاد عن ذلك أكثرون حاد عن ذلك أكثر أهل الأرض وكفروا بالله ورسوله وكذبوا القرآن وكذبوا الرسول وأبروا عن ذلك. فما يليق هذا بالمسلمين أهل التصديق والإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله؟ الواجب عليهم أن تكون لهم عناية كاملة بكتاب الله، عناية تامة بالقرآن، تدبرا وتعقلا وعملا وحفظا ودراسة في أنفسهم وفي أولادهم وأهاليهم وجيرانهم وإخوانهم، لأن هذا الكتاب والأصل العظيم والصراط المستقيم والذكر الحكيم والقائد إلى الجنة والسعادة وحبل الله الممدود بين أهل الأرض وبين السماء. وما كذا به استقام عليه وصل إلى الجنة والكرائس. إذا تدبرته عرفت أحكام الله، عرفت دين الله، عرفت أوامر الله، عرفت نواهي الله، عرفت ما يدعو إليه هذا الكتاب والرسول عليه الصلاة والسلام، عرفت الجنة وصفاتها، وعرفت ما فيها من النعيم، وعرفت أهل الجنة من هم، وعرفت النار وكثيرا من عذابها وأهلالها، وعرفت أهلها من هم، وعرفت أعمالها، وعرفت الأولين ماذا كان عليهم، الرسل وأتباعهم ماذا حصل لهم من النصر والعاقبة الحميدة، وأكل أعداؤهم وخصومهم ماذا حصل عليهم من النقمة والبلاء والعقاب الشديد وأنواع العقوبات والنقمات. كل هذا في كتاب الله. من تدبر القرآن وجد هذا كله في كتاب الله، وجد الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، الدعوة إلى كل خير، الدعوة إلى التأسي بالرسل والسير على منهاجهم والتحذير من خصوم الرسل وأعمالهم السيئة. وجد في كتاب الله كل ما يقربه من الله ويبعده من الله به بلقاء. فأسأل الله يوفقنا وإياهم لما يرضيه وأن يجزي إخواننا أصحاب الندوة جزاء حسن وأن يثيبهم على ما بذلوا وأن يرزقنا جميعا الاستهادة من ذلك والعمل في ذلك وأن يوفقنا أيضا لتحكيم كتاب ربنا وسنة نبينا في كل شيء وأن يوفق ولاة أمرنا لتحكيم كتاب الله وسنة رسول كل شيء وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خياره وأن يوفق الجميع للعناية بكتاب الله والعمل بكتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وتحكيمهما في كل شيء والسير على نهجهما وضوئهما إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ومنها ما يتصل بالموضوع ومنها ما هو بعيد عنه، ولنبدأ بما يتصل بالموضوع. كلمة صغيرة أشار شيخ عبد الله فيما يتعلق بالأسباب الصادة عن القرآن والأسباب المعوقة عن ذلك والأسباب المعينة، فأنا وأيد ما ذكره شيخ عبد الله وأنصح إخواني بالعناية بالأسباب التي تعين على إقبال على كتاب الله وأن يكون هناك جزء من الليل والنهار أو من الليل فقط أو من النهار فقط لكتاب الله. المؤمن يجعله جزءا ولو قليلا مما فيه بكتاب الله لقراءة كتاب الله من ليله أو نهار مع تدبر، وكذلك جزءا من ليله أو نهاره مع أولاده مع بناته وبنيه إذا كان عنده علم وعنده ما يعينه على توجيههم يجعل جزءا من ليله أو نهاره معهم يذكرهم ويعينهم، وإذا كان ليس عنده علم يجعله جزءا معهم يحرضهم على العناية بدروسهم الطيبة وعلى القرآن بخصوصه، يحثهم على ذلك ويوصيهم بأن يعنوا بدروس القرآن ومادة القرآن ولا يتركه بغيرهم في الإهمال والإيضاح. وإذا كان عنده علم زادهم ووصاهم وعلمهم ووجههم مع عنايته بنفسه هو، ويكون له جزء من ليله أو نهاره يتلو فيه كتاب الله ويتدبر ويتعقل. وإذا كان عنده نقص في إقامة كتاب الله فليستعن بالله ثم بعض إخوانه المصلحين يكون درس معهم في ليل أو نهار أو في أي مدرسة يتصلوا بها ويستفيد. وهكذا إذاعة القرآن فيها فائدة. إذاعة القرآن الآن فيها فوائد جمة، الذي يعتني بها ويحرص عليها يستفيد من القرآن الذي فيها، يستفيد منهم بسماع القرآن بأصوات حسنة بقراءة حسنة، وفي إمكانه يستفيد أيضا بإقامة تلاوة وقت من القراء في إذاعة القرآن. في القراء يجيدون يفيدون، فينبغي لك يا عبد الله أن تستفيد من أولئك القراء في قراءتك وفي أوقاتك تدبر كتاب الله من أولئك القراء وتستفيد فائدة كبيرة إذا أقبلت على ذلك. وفيه القراء يجيدون كتاب الله وينفعون من استمع بقلب حاضر خاطر زائدة يستفيد من ذلك. أحد الأخوة ألح علينا في السؤال خارج عن الموضوع ولا بأس، أفتونا عن الدجاج واللحوم المستوردة، وهل تغيرت فتواكم عما ورد في مجلة الجامعة الإسلامية عام 95؟ والله يحفظكم. فتوانا لا أذكر في المجلة، لكن فتوانا التي مستمرون عليها أن الأصل في طعام أهل الكتاب والحلم، كما قاله الله عز وجل: والله وباح لنا طعام اهل الكتاب واباح لنا المحصنات من نسائهم. هذا هو الاصل، لما كان من اباح اهل الكتاب اليهود والنصارى فهذا حل لنا، حتى نعلم ان هذا شيء معين محرم لانه تولاه غير كتابي، تولاه مشرك وثني، او لانه ذبح على غير الشريعه بخنق ونحوه. وما لم نعلم ذلك وجوجناه مقطوع الرؤوس وهذا من بلاد النصارى أو بلاد اليهود فهو حل لنا، هذا هو الأصل، حتى نعلم خلاف ذلك. هذه الفتوى التي أفتي بها في هذه ليلة الفتوى عندنا عملا بهذا الأصل، الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. ما حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟ إنهم لا يقطعون الرؤوس، إنما يمر على مكينة إذا وجدت ما في فترة تقطع الراس والرجلين. اذا وجدت زين ما في راس يعني ما راسه تدرين على انه يكون الصنع مخلوق نفس الصنع كذا. واما ما يروى عن بعض الجزارين فهو قدوه، لان مختلفون في اوروبا وغيرها، فيهم من يذبح الذبح الشرعي ولو بالاله، ولو باله تمر عليها الدجاج وغيرها تقطع رؤوسها، اذا مرت على الاله المحدده وقطعت الرؤوس كفى ذلك ولو كان بغير يد خاصه. المهم إذا كانت الرؤوس تقطع بدين حاد يقطع الرأس ويريق الدم، مثل ما قال النبي عليه ما أنهر الدم وترك الله فاكل ليس السنة والطهر. فإذا قطعت الرؤوس بأي آلة حادة كفى، هذا من المسلم أو من كتابي تسمية واجبة، لكن قد يجهلونها قد يسمونها يد عنهم. والمسلم إذا ترك التسمية جاهلا لازم حل ذبيحة، وهكذا الكتاب إذا تركها جاهلا حل ذبيحة. وإذا لم نعلم كذلك مثل ذبيحة المسلم قد يذبح الإنسان قد يذبح يجهل قد لا يسمي مازعا، فالأصل السلام في ذبائح المسلمين وهكذا ذبائح الكتاب. عرض مسلخ على بعض المسلمين لشراء، أقول عرض مسلخ على بعض المسلمين لشراء، فوجدوا الآلة التي تقطع في آخر العملية. على كل حال أصل السلامة هو الذي عرف المسلخ هذا المعين لا يشتريه، إذا ما عرفه معلوم الحمد لله. نزل المسلمين وصل فيهم العصاة فيهم الجهال فيهم كذا، ما هذا نأخذ ذبيحتهم ولا نفتش نقول أخاهم هذا أنا ذبح كما ينبغي أو ما سمى أخاهم كذا، تقدم ولائمهم ونأكلها فيها على أصل أنه سمى المسلمين. هل فأهل الكتاب كذلك ما حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟ الذي يصيبه أن هذا لا يجوز، لأن عرضة لسقوطها وعرضة للإستهانة بها، ولأن القرآن لم ينزل يعلق الجدران جدران المساجد أو البيوت، وإنما نزل يعمل به ويحفظ، هذا هو الحكمة في إنزاله، لا يعلق في الجدران أو في أو ما أشبه ذلك، فالذي ينبغي على الفعل ذلك. ما حكم تقليد المقرئين والخطباء لا لقصد التهزي بهم وإنما إعجابا لهم؟ إذا تأسى بهم هذا طيب، إذا قصد أن يستفيد من قراءتهم وأن يحاكيهم في القراءة لحسنها وجودها وجهدتها لا بأس، أما الاستهزاء فهذا كفر أو كتاب القرآن كفر وضلال. نحن نعرف أن القرآن نور في الأرض وذكر في السماء، فلماذا لا تقدم المساعدات لإحداث مدارس لذلك النور، فلا تبادر إلى ذلك الطلب؟ جزاكم الله خير جزاء. أحدكم يعني يطلب مساعدة. الله يوفق الجميع. الحمد لله الآن مدارس في زيادة وكثرة، مدارس تحفيظ القرآن، وسوف تكثر إن شاء الله ويشجع عليها، ونسأل الله أن يعين طالبا عليها وينفع بها. إذا كان الطالب مشغول بطلب العلم وهو يحفظ من القرآن قدرا معينا، يمتد وقته الى ان يقرا الباقي قبل رمضان يكون هذا اولى وافضل. لا نرى ان هذا ما ينهجه، ما دام يعتني بالذي لديه ويعتني بتدبره وحفظه هذا طيب، لكن اذا تيسر له وقت يقرا من الباقي قبل رمضان خدمه او خدمتين او اكثر من ذلك يكون اولى. جماعه خرجت للنزهه وحان وقت صلاه الظهر وكان الماء قليل، وأرسلوا من يطلب لهم الماء من مزارع قريبة منهم، فلم يأتوا في الوقت الممكن الذي يأتوا فيه من وقت الصلاة ساعة، فصلوا وفي آخر الصلاة قبل أن يسلموا فأعاد بعضهم وبعضهم لم يعد الصلاة، فأي منهم على حق؟ الواجب على خارج المزهى يعتني بالماء، إذا كان قريبا من المياه يعتني بالماء ولو بالشراء ويحرص على ذلك. إذا صلى ولم يعتني عليه يعيد الصلاة، وإذا بعث من يأتي بالماء وتأخر عنه الماء فالواجب أن يبادر ولا يقف عند حد المفعول، كانت المياه قريبة يبادر حتى يساعدوا هذا الذهب ولا يغفلوا حتى يحضروا الماء. وإذا صلى والماء قريب ولم يبالوا بطلت الصلاة، وعليه من يعيدها بعد حضور الماء. وإذا جاء له بالصلاة قبل أن يسلموا بطلت على الصحيح، عليهم ان يعيدوها بالوضوء اذا حضر الماء. اما لو كان الماء بعيدا وخشوا خروج الوقت وصلوا بالتيمم ولم ياتي الماء بعد الصلاه فالصلاه صحيحه ولا يعيدها، لكن اذا كان الماء قريب ويمكنهم احضاره والوضوء منه بالوقت ولكن تساهلوا هذا لا يجوز ذلك. الواجب عليهم ان يقدموا من ياتي به ولو رجلين او ثلاثه، هذا لها المزرعه وهذا لها المزرعه، حتى يحتاطوا بدينهم وبصلاتهم ولا يتساهلوا، او يكونوا معهم بالسياره ومعهم براميل بالسياره حتى تكفيهم عن الحاجه الى الناس. هذا الواجب عليهم ان يعنوا بهذا الامر ولا يتساهلوا. ما حكم تعليق شيء من القران بقلاده في الصدر مثل جزء من سوره ياسين؟ مثل ما تحدث هذا اردى من تعليق الحجاج، تعليق بصدرها تقدم محل غايه تطرح الثوب وتطرح البلاد وفيها الايات، لا يجوز، لا تكتب الايات ولا اسماء الله في القلائد ولا في الاسوار التي باليد، لان هذا كله يفضي الى انتهائه. اذا كان رجلان عند كل واحد منهما غنم يفضي الى انتهائه، وقد يفضي الى اعتقاد فاسد، قد يفضي ايضا الى ما يعتقده اصحاب التمائم اللي يعلقون بعض الايات وبيعتهم وكذا يدعون لنا تدفعوا عن الجن وكذا، قد يفضي هذا الى قلاده او غنم. اذا كان رجلان عند كل واحد منهما غنم وهي قلطه، مثلا عند احدهما 40 والاخر عنده 60، فهل يعطى عن الجميع شاتين ام شاة؟ وكذلك لو كان احدهما يملك 10 والاخر 30، فهل يعتبر نصاب؟ الفضل هو أكثر عن دخول الماء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان للطيطين فإنه أكثر جانب بالسوية، فإنه هو بالسوية، فالفضل تؤثر في المال وتجعل القليل مع القليل كثيرا إذا بلغ النصاب. فإذا كان لواحد 10 من الغنم ولواحد 30 وكانت مخوطة في ضاعها ورعاها فإن عليهما شاة واحدة، على صاحب 10 ربعها وعلى صاحب 3 أرباعها. وإذا كان عندهم 100 و41 و60 فإن على صاحب 40 خمسان وعلى صاحب 60 3 أخماس الشاة واحدة من مأخوذة الزكاة. وإذا كان من عندهم 120 أو كل واحد من 60 على شاة واحدة كل واحد نصفها. نعم. السلام عليكم. هل يهتم الساعة سيل سيل ساعة ولا ساعة يعني يعني الفلانسي من الفلانسي هذه نحن نسمونها أسورة هذه أسورة اللي جاءت من جديد هذه ما يجوز صحيح أنه ما يجوز ما لهم جسر من حق هذه جاءت في حد عمران المصير لا يجوز تعديق عن المدينة أنها ضد الروماتيزم ما لها أصل هذه لا يجوز اتخاذها ولا اتخاذ بها ويجب رفضها بعض العلماء يقول إنه يكفي في إطعام المسكين في الكفارات من كفارة الظهار أو اليمين أو غير ذلك ربع الصاع وقيل نصف الصاع فما هو الذي عليه دليل؟ العلماء اختلفوا في هذا منهم من قال ربع الصاع مد ومن قال نصف الصاع ومن قال صاع وأحسن ما قيل في هذا هو النصف الوسط نصف الصاع ولهذا في الصحيحين عن كعب بن حجرة الذي أمره يخرج لكل مسكين نصف صاع من الكفر بنص النبي عليه الصلاه والسلام هذا اولى ما قيل بهذا نصف صاع من الجميع وقال بعضها ان البر يقوم مقام المد من البر يقوم مقام النصف والصواب انه نصف من الجميع حتى من البر وحتى من الرجل نعم. اذا اما الرجل القوم وكان بعضهم معه والبعض الاخر اسفل منه فهل تزول الكراهه بذلك؟ لا لا اذا كان مع جماعه في الصف وجماعه اسفل في الصرحى والخلال لا باس يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب نرجو تفسير هذا وهل حديث يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع آخرين وهل هذا الحديث صحيح حيث ورد في تفسير كل يوم وبشأن أما قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب هذا من الآية اختلف فيها عن العلم التفسير فقيل إنها عامة حتى الشقاء والسعادة وقال بعضهم إنها خاصة وأن المعنى والله ما يشاء في النسل والتنبيل يعني على الرسل وقال بعضهم معناها يقول الله ما يشاء من السيئات والتوبة منها والعفو عنها ويثم ما يشاء من الحسنات سبحانه وتعالى والله أعلم جل وعلا فالمؤمن لا مانع من يأخذها بالعموم ويسأل رب كل شيء يسأل رب التوفيق والهداية وإذا له سعيدا لا شقيا ويغفر له ذنوبه ويصلح له قلبه وعمله يدعو الله بكل شيء ينفعه في الدنيا والآخرة ويرجو أن تعمه هذه الآية هل يجوز الجمع الأثر كله من البشان هذا ما قال ابن عباس موقوفا يقول كل يوم كان يعني له كتاب جل وعلا ينظره كل يوم 360 نظرة كم؟ 360 نظرة أيوه 360 نظرة فيها يعز ويذل ويسعد ويشقي ويصلوا أقواماً أو آخرين إلا غير ذلك هذا قاله ابن عباس ومعناه صحيح هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر؟ يجوز إذا وجد السبب والمطر يشق على الناس جاز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال بعضها العلم يجوز المغرب والعشاء فقط لأن الظهر والعصر النهار ولا في مشقة ولكن ليس هذا بجيد المشقة حاصلة حتى في النهار شيء جيد والطرق متعبة من الواحد جهة الوحل فإنه يجوز المسلمين الجمع من يفاصل الجمع بين الظهر والعصر ومن العشاء في المدينة قال ابن عباس لئلا يحرج أمته قال بعض أهل أنه جمع لأجل الدحض في الأسواق وقيل أن هناك مرضا عاما شق على الناس فجمع عليه الصلاة والسلام والحاصل إذا كان هناك مرض أو مطر شديد فالذي به مرض يجوز له الجمع بين الظهر والعصر ومن العشاء أو في السفر أو في الأمطار التي لا بأس جنوب سيد جميل نعم وكل أطعام جميل سواء كان في وقت الظهر في وقت العصر سواء في وقت المغرب وقت العشاء ويرعى تقديم ويرعى تقديم هل استقبال القبلة ببول أو غائط جائز داخل البنيان وما هو دليل ذلك إذا كان جائزا؟ الذي ينبغي أن لا يستقبل لا في الداخل البنيان ولا في خارجه لأن كثير من الأحاديث التي نهت عن ذلك عامة وفي الصناعة عن استقبال القبلة واستقبالها هذا استقبال الغائط والبول فينبغي المؤمن أن لا يستقبلها ولا يستجرها في البنيان ولا في الصحراء لكن في البنيان أسهل وذهب إليه كثير من أهل العلم من الغائط رحمه الله وجماعة اعتدوا بابن عمر في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحادثة على نبيلتين في بيت حفصة يستقبل الشام وكذا الكعبة قالوا هذا يدل على جوازه في البناء بين الجدران أما في الصحراء فلا وقال آخر من العلم وعام الصحراء وبناء، ولعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حصة كان قبل النهي أو خاص أو خاص به عليه الصلاة والسلام. فالأولى بالمؤمن أن يتحرز وأن لا يستقبل إذا يسر له ذلك لا في الصحراء ولا في البناء، عملا بعموم الأحاديث خروجا بخلاف العلماء واحتياطا للدين. هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب مثلا 10 مساقيل زائد 100 درهم، هل عليها زكاة؟ هذا هو الأولى لأنهما شيء واحد بالمعنى، يضم بعضهما إلى بعض كما قال نوع من العلم حسن. رجل عنده نصاب ولكن عليه دين ينقص النصاب، فهل يزكي؟ مثلا عنده 45 مثقال من الذهب وعليه 26 مثقال. الصواب أن لا يلزم الزكاة إذا كان عليه 100,000 دين وعنده 100,000 لا ينقص منها 100,000 لأجل الدين، لا بل يزكي ما عنده والدين يكفيه الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله إلى الناس ويأخذونهم الزكوات ولا يسألونهم عليهم دين وما عليهم دين. الحاصل أن الدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان 100,000 دين وعنده 100,000 نقود زكيها ولا يمنعها الزكاة. وكذلك النذر والكفارة إذا أنقصت النصاب كلها لا تمنع الدين والأمان كلها لا تمنع. بعض النساء يلبسن ثيابا فيها سحابات من خلفهن فهل هذا جائز؟ ويجيب على السؤال لا نمنع لا نجيب في هذا، لكن إذا كان في الخدام أو لو أحفظ العورات المهم على حفظ العورة، وهذا الاصطلاح الجديد ليس بجيد لو كان في الأول المقدم الوجه أو المقدم في الأولى وأحفظ من أمامها تستطيع حفظه وصيانته فهو أولى من الخلف، لكن إذا كان من الخلف لا يضر العورة ووصول فلنبدأ لا يسمى هناك ورود عورة إنما جعل لأن أسهل في الاحتيال أو لأسباب أخرى فلا ما فيه بأسا. امرأة حجت متمتعة وبعد أن قضت العمرة حاضت وبعد الإفاضة من عرفات طافت بالبيت وهي حائض، فماذا عليها وهي في 18 من عمرها؟ عليها تعيد الطواف، طافت الحائض تعيد الطواف. يعني وصلت إلى أهلها. بنية الحج السابق، يعني تعود لمكة مع محرمها وتطوف بالطواف، الحج بنية بنية الحج السابق اللي مضى تطوف بطهارة. رجل زرع أرض 5 سنوات وهو له فيها إرث وورثها كثيرون منهم أحياء وأموال ولم يسوق ديوان للأراضي وتوفي، فقالت زوجته مستعدة إن وفي عنه فماذا أفعل؟ ما أعرف ولم يسوق. هذا يعلم إذا مات إنسان عليه أجرة أراضي يسلمها الورثة، مات عليه أجرة أو عليه ديون وله مال الورثة يسلمون عنه سواء أجرة أرض أو يقضون عن الديون مما خلوا عليها المال سواء زوجتها أو أولادها أو إخوتها الورثة. مرض ولدي وهو صغير، هل تحلم الشيخ أن تسعى؟ لا ما في أحوال، لا أطالها بس بديئة بدون أحوال إذا حربت عمرها مرض ولدي وهو صغير مرضا شديدا وقلت إن الله أحيا أصوم من كل سنة شهر رجب، وأنا الآن لم أصم ولو شهرا واحدا عاش أني كل سنة حامل أو مرضع، ومضى لهذا النذر حوالي 9 سنوات وأنا لا أستطيع والرجل غير صحيحة فماذا أفعل؟ هذا النذر مكروه، نذرها أن تصوم شهر رجب كل سنة مكروه، فعليها كفارة يمين يكفي لأن هذا مكروه، والنذر المكروه يكفي فيه كفارة يمين، فإذا كفرت كفارة يمين عن 10 مساكين يكون المسكين نصف صاع من التمر من في بلد أو من الرز أو تكسوهم كفى بعد واحد يرجع لأخذ إفراز رجل المسكين. ما حكم دعاء ختم القرآن وهل هو واجب لو ترك؟ مستحب عند العلم ولا تجب واجب، فعله بعض الصحابة فعله العلماء فهو مستحب ولا تجب واجب. عندما أذبح 100 خروف مثلا هل تكفي التسمية الواحدة أم لا؟ كل حروف يحتاج الى تسميه. واذا كانت اله البحر سرعه تسمى على الجميع لا نرجو ان يتم، ولكن كل حروف البحر اذا مد يده للذر تسمى. واذا كان باله تمر على ملوكهم بسرعه تسمى على هذه الاله بسرعه نرجو ان يتم. إذا كانت جماعة مسافرة وأدركتم صلاة الظهر مثلا في مدينة في الطريق، وتقدم أحد المسافرين وبعد أن صلى ركعة أحدث في صلاته وخرج وتقدم إمام مقيم، فما حكم صلاة المسافرين؟ أي يكملوا صلاتهم أم يقصروا؟ الخليفة يصلي بهم أربعا، يصلي بهم أربعا ويتم معه، لأن المأموم تبع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافر يصلى خلف الإمام ويصلي أربعا خلف الإمام المقيم. قال ابن عباس لما سئل عن هذا الناس يصلون خلف الإمام أربعا فيصلوا في رحالهم وهم مسافرون وصلوا اثنتين، قال هكذا السنة. والصحابة لما أتم عثمان أتموا معا وصلوا أربعا. هؤلاء الذين أحدث إمامهم وتقدم واحد منهم وكمل كمل بهم يصلي معه أربعا، وإن ابتدأ بهم من أول الصلاة كما قال أحد من العلم ابتدأ بهم وصلى بالأربعا صلى معه أربعا، وإن بنى على الأولى وصلى ثلاثا صلى معه ثلاثا وصلوا معه. لكن هني يختلف بين المكلمون القصر مثلا. ولا ما ينفع، يقوموا معه، هذا جد بهم ما مثل اللي في سفينة أيوه أو في طائرة كبر ناوي الطائرة المسافر فنزلت في بلاد الطائرة فصار من البلد يكمل. إن الحارة التي أسكن فيها جماعة لا يقرؤون بارك الله Thank you.